السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي وبناتي الحلوين، وحشتوني جدا جدا جدا. عارفين يا حبايبي، احنا هنكمل آخر جزء من قصة أصحاب الفيل، وعايزاكم تسمعوها وانتم متخيلينها وكأنها صور بتتحرك قدامكم. احنا عرفنا الحلقة اللي فاتت ان سيد قريش وشريفها عبد المطلب جد رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم راح عشان يقابل أبرهة ليرد له الإبل 200 بتوعه اللي استولى عليها الأسود. وعرفنا كمان ان أبرهة استغرب من عبد المطلب جدا جدا لما طلب منه انه يعيد له 200 إبل وما كلمهوش خالص خالص خالص على الكعبة، ولا جاب له حتى سيرتها، بالرغم من ان عبد المطلب كان عارف ان أبرهة جاي عشان يهدم الكعبة. والنهاردة يا حبايبي هنشوف رد فعل أبرهة لما قال له عبد المطلب انت حر اعمل اللي تقدر عليه. ونقول كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. مش سامعة؟ عليه الصلاة والسلام، برافو عليكم. لما قال عبد المطلب لأبرهة افعل ما شئت ومشى وسابه، زاد استغراب أبرهة وأمر على الفور جنوده إنهم يرجعوا له 200 بعير. أخذ على الفور عبد المطلب البعير بتاعته ورجع لمكة، وجمع أهل مكة كلهم وحذرهم من أبرهة، وقال لهم إنه مصر على هدم الكعبة، فطلب منهم كلهم إنهم يخرجوا على الفور ويتحصنوا في رؤوس الجبال بعيدا عن بطش أبرهة وجنوده. وراح عبد المطلب للكعبة يطلب ويدعو الله ويبتهل لينصرهم على أبرهة وجنده. وتاني يوم يا ولاد تهيأ أبرهة وجيشه لدخول مكة، وكان مع أبرهة فيله الكبير المرعب، فوجهوا الفيل باتجاه الكعبة للسير نحوها. انتم عارفين الفيل ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه محمود. نفيل شاف الفيل ماشي لسه وبيتوجه عند الكعبة، راح جري جنب الفيل ومسك ودنه وقال له ابرك يا محمود وطيع الأمر، يعني اسمع الكلام وارجع من حيث أتيت. يعني يرجع على فين يا حبايبي؟ تمام، يرجع للحبشة. وردد نفيل ارجع فإنك في بلد الله الحرام، وراح سايب ودن الفيل على الفور وبعد عنه جري ناحية أعلى الجبل عشان يبعد عن أبرهة وجنوده. وسبحان الله، برك الفيل وسقط على الأرض ولم يتحرك، فراح أبرهة وجنده ضربوه عشان يتحرك ويمشي، لكن مفيش فايدة، فضربوه على رأسه بالفأس ولكن لم يتحرك. ورفض الفيل إنه يتحرك من مكانه، فتجمع الجنود ووجهوه ناحية اليمن، فقام الفير يجري ويهرول ناحية اليمن، فاستغربوا جدا، فاجتمعوا تاني وبجهد ومشقة وجهوه ناحية الشرق، يعني بعيد عن اتجاه الكعبة، فقام وجري وهرول في اتجاه الشرق، والكل بيبص وبيستغرب. راحوا اجتمعوا تاني وبمشقة ومجهود مسكوه ووجهوه اتجاه الكعبة، وهنا كانت المفاجأة. مفاجأة، مفاجأة كبرى. لما أصر أبرهة وجنده إنه يوجهوا الفيل ناحية الكعبة، أرسل الله سبحانه وتعالى على أبرهة وجيشه طيرا من البحر، شكلها زي الخطاطيف، كل طائر منها شايل معاه 3 من الحجارة، حجارة في منقاره و2 في رجليه، والأحجار دي يا ولاد تشبه الحمص والعدس، لكن الله سبحانه وتعالى أمر الطيور دي إنها ترمي الأحجار على أبرهة وجيشه. هذه الحجارة صغيرة لا تسقط على أحد إلا وأهلكته، يعني موتته. فخاف أبرهة وجيشه وخرجوا على الفور من مكة مرعوبين، يبحثون عن إيه؟ عن الطريق، لكن مش عارفين يرجعوا منين، مين يقول لنا، مين يوجهنا. انتوا فاكرين يا ولاد مين اللي كان بيوجههم ويعرفهم الطريق؟ نفيل ابن حبيب اللي كان سجنه أبرهة، كان هيقتله لكنه قال لأبرهة اتركني ولا تقتلني لأدلك على طريق مكة. وبيدوروا يا ولاد على أبرهة وشافوه مصاب في جسمه كله من الحجارة، لدرجة من كتر الجروح أنامله كانت بتتساقط، فأخدوه لليمن، ولما وصل إلى هناك مات. أما قائد الفيل والسايس، فاكرينه؟ أنيس. أيوة، دول أعمي بصرهم وشافوهم في مكة وهم بيمشوا في الطرقات ويسألون الناس الطعام. انتم عارفين يا حبايبي كل ده حصل لهم ليه؟ عشان ده جزاهم، لأنهم فكروا بهدم الكعبة اللي هو بيت الله الحرام. فلقد حمى الله بيته الحرام ليكون قبلة لسيد ولد آدم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ولد في نفس العام الذي حدثت فيه قصة أصحاب الفيل المشهورة. وبكده انتهت يا حبايبي الحلوين قصة أصحاب الفيل، والحلقة القادمة إن شاء الله انتظروني سنبدأ أجمل الحكايات، واللي احنا كلنا بنستناها طوال الحلقات اللي فاتت دي كلها. وهي ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.